ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض أي لخروج الأرض مستحقة لغيره للغير رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها بالغرامة له لأنه غره وأوهمه أنها ملكه أنها ملكه ببيعها له وإن أطعمه الغاصب. نعم رحمه الله. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض أي لخروج الأرض مستحقة للغير رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة. مثاله غصب أرضا وباعها على زيد، ثم إن زيدا بنى في الأرض أو غرس، فجاء المالك وطالب زيدا بحقه في الأرض فردها إليه، فحينئذ يرجع من الغارس على البائع. ولهذا قال رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة. طيب هنا مسألة، هل للمالك أن يتملك الغراس والبناء؟ هل له ذلك؟ هل للمالك يعني الآن لما علم المالك أن الغاصب باع الأرض على زيد، هل له أن يذهب إلى زيد ويأخذها منه ويتملك ما فيها من الغراس والبناء؟ لا، المالك هل له ذلك؟ ما سبق التفصيل. مثلا أنا غصبت مني أرض غصبها شخص، ثم إن هذا الشخص باعها على زيد وزيد غرس فيها وبنى فيها، ثم أردت أن أخذ ملكي الأرض، هل لي أن أخذ الغراس بقيمته والبناء بقيمته أو لا؟ سبق لنا التفصيل في ذلك، وأنه إذا كان للغاصب غرض صحيح في القلع أو في الهدم البناء فليس له ذلك، وإن لم يكن له غرض صحيح، يعني لو قال الغاصب زيد أنا أريد أن أقلع الغراس أو أن أهدم البناء وليس له غرض سوى المضار فقط، فحينئذ لا يمكن، مثل الغاصب. يقول على بائعها له بالغرامة لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له. وقول المؤلف رحمه الله إذا لم يعلم بالحال رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال، فإن علم فليس له الرجوع لأنه دخل على علم وبصيرة. وكلام المؤلف رحمه الله رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة يدل على أن صاحب الملك يتملك، واضح؟ يتملك الغراس ويتملك البناء. يقول لأنه غره وأوهمها أنها ملكه ببيعها له. ومن ثم قال العلماء رحمه الله كل من غر شخصا، وأوهمه وترتب على ذلك الضمان فإن الضمان يكون على الغار، كل من غر شخصا وأوهمه فإن وترتب على هذا التغرير وهذا الإيهام ضمان، فالضمان يكون على الغار. قال رحمه الله وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير. وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله وقرار الضمان على الآكل. إن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه، الغاصب إذا غصب عينا مما يؤكل، وقول المؤلف أطعمه، قد نقول إن الإطعام هنا يراد به ما هو أعم، وهو أنه يقصد به الإتلاف، يعني إن أعطاه إن دفع العين لشخص على وجه يتلف فيها بالاستعمال، فيشمل ذلك الطعام ويشمل ذلك الشراب ويشمل ذلك ما ينتفع به. إذا أطعمه الغاصب فتارة يطعمه لشخص يعلم أنه مغصوب، وتارة يطعمه لشخص لا يعلم ذلك. فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على من؟ على الغاصب. وإن أطعمه لعالم فقرار الضمان على الآكل على الآكل. واضح؟ انظر تفصيل. يقول: فالضمان عليه، وإن أطعمه غاصب ذي عالم بغصبه فالضمان عليه، لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير، وللمالك تضمين الغاصب. نعم، المالك الآن إذا أطعمه المالك الغاصب إذا أطعم العين المغصوبة لشخص فللمالك أن يضمن أيهما شاء، أن يضمن أيهما شاء من الغاصب ومن الآكل. ما وجه تضمين الغاصب؟ نقول لأنه هو الذي سلط على إتلاف المال. ما وجه تضمين الآكل؟ نقول لأن التلف حصل تحت يده. ثم نأتي إلى مسألة أخرى وهي قرار الضمان على من؟ نقول إن كان الآكل عالما فقرار الضمان عليه، لأن التلف حصل تحت يده على وجه لا يعذر فيه، وإن كان الآكل لا يعلم فقرار الضمان على من؟ على الغاصب، لأنه غرر بالآكل. أفهمتم الآن؟ إذن الغاصب إذا أطعم العين المغصوبة لشخص، فهنا مسألتان. المسألة الأولى للمالك أن يطالب أيهما شاء من الغاصب والآكل. ما وجه تضمين الغاصب؟ نقول لأنه هو الذي سلط على إتلاف المال، تسبب وسلط غير المالك على إتلاف هذا المال. طيب ما وجه تضمين الآكل؟ نقول لأن التلف حصل تحت يده. لأن المسألة الثانية على من يكون قرار الضمان؟ نقول إن كان الآكل عالما فقرار الضمان عليه، لأن التلف حصل تحت يده على وجه لا يعذر فيه، وإن كان الآكل جاهلا فقرار الضمان على الغاصب، لأن الآكل معذور إذ أن الغاصب غرر به وأوهمه أنه ملك له. وعكسه بعكسه، فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل، وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره إياه لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه، فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره، وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته. طيب يقول رحمه الله: وإن أطعمه الغاصب لمالكه. الغاصب تارة يطعم العين المغصوبة للمالك، وتارة يطعمها لأجنبي، ما تقدم فيما إذا أطعم المغصوب لأجنبي. إذا أطعمه الغاصب لمالكه. طيب بقي مسألة، هل يجوز على الإنسان أن يأكل من هذا المال المغصوب؟ الإنسان دعاك وإلى أكل ثم أكلت وتبين أنه مغصوب، هل يلزمك السؤال؟ لا، ما يلزم السؤال. يعني قد يقول الغاصب مثلا الغاصب المالك الغاصب هل الآكل لماذا تأكل؟ يقول: لا يلزم السؤال، سموا أنتم وكلوا. اللهم إلا إذا كان الدافع رجلا معروفا بالسرقة، دائما يسرق ويغصب، رجل معروف بالغصب والسرقة، فحينئذ نقول على الآكل أن يسأل. يقول رحمه الله: وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو وهبه لمالكه أو أودعه لمالكه إلى آخره لم يبرأ إلا أن يعلم. فمثلا غصب منه شاة، ثم إن الغاصب دعا المالك إلى وليمة وذبح له هذه الشاة، فلما فرغ من الأكل قال: الشاة التي أكلتها هي عين ملكك، هل يبرأ؟ لا، لم يبرأ، لأن المالك أكل على أن هذه العين ملك للغاصب، لم يأكلها على أنها تالفة على ملكه. واضح؟ طيب، وحينئذ يضمن الشاة. طيب وهبه له، رهنه ولا وهبه؟ طيب نكله وهبه، لو رهنه له ووهبه له نقول أيضا لا يبرأ. ووجهه أن المالك قبض العين على أنها هبة، لا على أنها عين ملكه، فهي لم تدخل في حوزته على أنها ملك له، وإنما دخلت في حوزته على أنها ملك لمن؟ الغاصب ويملكها، نعم، لكن ملك متجدد، ملك متجدد، أوضح الآن. وبهذا نعرف هذه المسألة نستفيد منها، وهي أن الإنسان أن نعم في هذه المسألة نستفيد منها مسألة أخرى، وهي أن الزكاة، الزكاة إذا علمت في مسألة الزكاة أنك إذا علمت أن الشخص لا يقبل الزكاة فإنه لا بد من إعلامه، لا بد من إعلامه. فمثلا عندك زكاة وأردت أن تدفعها لشخص، هل يجب عليك أن تعلمه أنها زكاة أو لا يجب؟ إن كنت تعلم أن الرجل لا يقبل الزكاة يجب إعلامه، فإن أعطيته من غير إعلام فإن ذمتك لا تبرأ، لأن حينئذ لا تدخل ملكه، وإذا لم تدخل ملكه لم تبرأ ذمة الدافع. أما إذا كنت تعلم أنه يقبل الزكاة فحينئذ لا تعلم، فلأن العلماء رحمه الله كرهوا ذلك، حيث قالوا ومن علم أهلية آخر كره إعلامه، ومتى علم أهلية آخر فإنه يكره إعلامه لأنه يخجله. طيب، يقول أطعمه الغاصب لمالكه أو وهبه لمالكه، قال خذ هبة أو هدية فلا يبرأ، وذلك لأن المالك قبض العين على أنها هبة وأنها عطية أو أنها مثلا هدية، فلم يقبضها على أنها عين ملكه. طيب، رهنه مثله، لأن المالك أيضا قبض العين على أنها ليست ملكا له، في مسألة الرهن من باب أولى، يعني هبة إذا كان لا يبرأ بالهبة التي يكون بها ملك فالرهن من باب أولى. يقول أو أودعه لمالكه، لأنه قبضه على أنه أمانة وليس على أنه ملك له. يقول أو أجره كذلك لم يبرأ الغاصب. قال إلا، هذا الاستثناء يعود إلى جميع المسائل، إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب، إلا أن يعلم المالك، ولا إلا أن يعلم أولى، إلا أن يعلم وإلا أن إلا أن يعلم أعم، يعني تشمل سواء علم بنفسه أو بإعلام غيره، يعني يصح أن يقول إلا أن يعلم المالك، إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب، لكن كونك تقرأها إلا أن يعلم أو لا ليشمل ذلك ما لو كان العلم من قبل الغاصب، لأن يعني قال هذا ملكك، أو أن المالك علم عين المالك. يقول فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه حسب اختياره. فمثلا لو أنه غصب طعاما وأطعمه إياه وقال هذا الطعام هو عين مالك، فحينئذ يضمن ولا لا؟ يبرأ الغاصب. نعم، لأن المالك حينما أكل على أنه ملك له. قال وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته فإنه إيش؟ يبرأ أو لا يبرأ؟ استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته، يعني وهو يعلم، ويعلم المراد، يعني وكذا الحكم لو استأجره الغاصب على قصارته، يعني على غسله أو خياطته وهو يعلم ذلك. أما إذا كان جاهلا فالحكم إيش؟ لأنه لا يبرأ. نعم. قال ويبرأ الغاصب بإعارته، وهذا مبني على أن العارية مضمونة على المستعير مطلقا. يبرأ، فلو أعار الغاصب المالك العين فإنه يبرأ، سواء تلفت بتفريط وتعد أم من غير تعد ولا تفريط. ووجهه أن المستعير ضامن مطلقا، لكن إذا قلنا بالقول الراجح وهي أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريط فإنه لا يبرأ، لأن المالك قبض العين على أنها على أنها عارية لا على أنها ملك له، فهو إنما أبيح له الانتفاع فقط. يقول لأن نعم بإعارته المغصوب لمالكه من ضمن عينه علم أنه ملكه أو لم يعلم، لأنه دخل على أنه مضمون عليه، ولكن أنا قول الراجح نقول إذا علم برئ الغاصب، إذا علم المالك برئ الغاصب، فإن لم يعلم لم يبرأ. قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه وإلا فعل الأول. الأيدي المترتبة على يد الغاصب، الأيدي المترتبة على يد الغاصب نحو 10 أيدي، ذكر العلماء رحمه الله أنها 10: القابضة تملكا، ويد المستأجر، ويد المستعير، نعم، ويد المرتهن إلى آخره. فكل وخلاصتها أن كل عين، أن كل يد قبضت العين المقصوبة، شوف، كل يد قبضت العين المقصوبة فإنها مضمونة عليه، كل عين قبضت العين المقصوبة وتلفت فإنها مضمونة عليه. لكن إن كان القابض يعلم فقرر الضمان عليه، وإن كان القابض لا يعلم فقرر الضمان على المالك. الخلاصة الآن أن كل عين، كل عين حصل، أن كل يد، كل يد حصلت، كل يد تلفت العين المغصوبة تحتها، كل يد تلفت العين المغصوبة تحتها فهي ضامنة، ضامنة، سواء كانت هذه يد، يد مرتهن أو مستأجر أو مودع أو مستعير أو مشتري إلى آخره، فهي ضامنة، فهي ضامنة. لكن قرار الضمان على من؟ نقول إن كان القابض يعلم بالغصب فقرار الضمان عليه، وإن كان لا يعلم بالغصب فقرار الضمان على الغاصب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن علم الثاني وهي اليد القابضة فقرار الضمان عليه، وإلا يعني وإن لا يعلم فقرار الضمان على الغاصب. فهذا مثل غاصب غصب عينا، رجل غصب عينا وأجرها وتلفت تحت يد المستأجر، نقول المالك له أن يضمن الغاصب أو المستأجر، لكن قرار الضمان على من؟ لو إن كان المستأجر عالما فقرار الضمان عليه، وإن كان لا يعلم فقرار الضمان على الغاصب. وما معنى قرار الضمان؟ تقدمنا أن معنى كلمة قرار الضمان أن من ضمن لا يرجع على أحد، هذا معنى. إذا قال العلماء قرار الضمان يعني استقراره، فالمعنى أن من ضمن، من قيل القرار عليه لا يرجع على أحد. يقول إلا استثنى، قال إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه، مثل ماذا؟ العلية، فيستقر عليه ضمانه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.